مع الله في حب أهل التقى، مع الله في كره من قد فجر، مع الله في مدل هم الدجى، مع الله عند انبلاج السحر، مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر، مع الله والشمس تكسو الدنا، مع الله والشهب كر وفر،